إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فالحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد لله على إتمام الصيام والحمد لله على التوفيق للقيام والحمد لله على ما أنعم به علينا وتفضل من شهود شهر رمضان من أوله إلى آخره ونسأله سبحانه أن يثيبنا عليه القبول والغفران والله عباد الله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضله سبحانه ما استغنينا فالحمد لله أولاً وآخراً الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله صح من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أي أن يقول الواحد منهم أصبحنا على فطرة الإسلام وفي رواية أصبحنا على الفطرة وعلى كلمة الإخلاص وفي رواية أصبحنا على الفطرة والإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين عباد الله هكذا يوصينا نبينا ويعلمنا أن نستفتح صباحنا كل صباح بهذا الإعلان وبهذا الإقرار، نستفتح ونعلن ونعلن محددين، نحدد من نعبد من نعبد وبمن نؤمن. تحديد عباد الله للإيمان، وتحديد أيضا للتعبد، فإيماننا بالله ونحن به مؤمنون، وعبادتنا له سبحانه ونحن له عابدون، أيضا نستفتح صباحنا بتحديد العقيدة والإعلان عن اعتقاد القلوب، فنعلن بأن اعتقادنا في الله لا في غيره، ليس لنا اعتقاد في أحد سوى الله، وليس لنا تعلق بالقلب إلا بالله، وليس لنا من توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهو إذن تحديد العقيدة، وأيضا إعلان في كل صباح بتحديد الشريعة والمنهاج، فليس لنا من سبيل، وليس لنا من طريق، وليس لنا من سنة متبوعة إلا سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالطريق إلى الله هو طريقه عليه الصلاة والسلام، والسبيل إلى رضوان الله وإلى الجنة هو سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو متبوعنا ونحن له تابعون وفي طريقه سائرون. هكذا عباد الله، الاستفتاح الصباحي إعلان وإقرار وتحديد لمنهاج العقيدة والشريعة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا عباد الله على وجه الإجمال، أما بطريق التفصيل أصبحنا على فطرة الإسلام، أو قال أصبحنا على الفطرة، والفطرة الإسلام والدين القويم والصراط المستقيم. وكلمة الإخلاص وهي كلمة الشهادة، لا إله إلا الله، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو شرعه دينه سنته صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا، أي مائلا إلى جهة الحق، مائلا إلى الدين والصراط المستقيم، مسلما وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. عباد الله، الفطرة تأتي على معان عدة، فالفطرة أولا هي الإسلام الذي معناه العمل بالتوحيد وترك الشرك، وهو أن تتوجه القلوب إلى واحد وهو الله رب العالمين، وأن يتوجه العباد بأعمالهم إلى وجهة واحدة ومقصد واحد وهو الله خالق كل شيء، الذي خلقنا ليس مع الله خالق غيره سبحانه. ومما نأسف له عباد الله أن كثيرا من الناس غيروا فطرتهم، تبدلت فطرتهم فعكسوا الفطرة إلى ضدها وهو الضلالة والغواية، عكسوا الفطرة التي هي التوحيد إلى الضلالة والغواية التي هي الشرك، فصاروا يعملون بالشرك، يشركون بالله تعالى في عقائدهم، ويشركون بالله في أعمالهم، ويشركون بالله تبارك وتعالى في كلمات ينطقون بها. فمن الناس من الذين تبدلت فطرتهم من صار يعتقد في المخلوقين، في الأولياء والصالحين، أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يتصرفون في هذا الكون والوجود، وأن لهم حكما وقبضة، وأن أمر العباد والبلاد تحت أيديهم وبتصرفهم وفي حكمهم. فمن شاءوا أعطوا، ومن شاءوا منعوا، ومن شاءوا زادوا، ومن شاءوا نقصوا، ومن شاءوا أحيوه، ومن شاءوا أماتوه، ومن شاءوا أغنوه ورزقوه، ومن شاءوا منعوه وضيقوا عليه، من شاءوا شفوه، ومن شاءوا أمرضوه، إلى غير ذلك من مظاهر وألوان الشرك الذي هو تبديل للفطرة. نعوذ بالله تعالى من ذلك. الفطرة عباد الله هي ملة التوحيد، هي ملة إبراهيم، وقد أعلن الخليل إبراهيم إعلانا بالفطرة، فقال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الفطرة ملة التوحيد التي جاء بها إبراهيم ربه، قال تعالى: وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هو الفطرة وهو التوحيد، وهو التوحيد. وأيضا عباد الله، من أعمال الشرك، من أعمال الشرك التي يعملها كثير من الناس ممن غيروا وبدلوا فطرتهم، تعليق التمائم، يزعمون أنها تنفع وأنها تدفع من أمر الله، ترفع ما أنزله الله وقضاه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من علق أي شيء، من علق يرجو النفع والضر فقد أشرك، فقد أشرك. وجاء من حديث عمران بن حصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، من نحاس، فقال له: ما هذه؟ قال: من الواهنة، من المرض الفلاني، تنفعني من مرض كذا. فقال له: إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا على مرض. ثم قال له: أما إنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك، هذا الذي علقته وأنت ترى أنها تنفعك، مت على غير الفطرة، مت على غير الفطرة، أي على غير الإسلام وعلى غير ملة التوحيد. نعوذ بالله من ذلك. وأيضا من كلمات الشرك التي يعملها كثير من الناس، وهي من تبديل الفطرة، أنهم يضيفون النعم وينسبون النعمة إلى غير المنعم بها، وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فيقولون: لولا فلان لما كان كذا، لولا فلان لضعت، لولا فلان لما تم أمري ولما قضيت حاجتي، وينسون الله وينسبون النعمة والفضل إلى غير الله. وهذا الشرك الذي نزله عبد الله بن عباس على قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنعوذ بالله من تبدل الفطرة. وأيضا عباد الله، من معاني الفطرة، من معاني التوحيد، من معاني التوحيد الذي هو الفطرة، الاستسلام لله وتفويض الأمر إلى الله والالتجاء إلى الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه حق توكله، هذا أيضا من الفطرة من معانيها. جاء في حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذ مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. إن مت من ليلتك مت على الفطرة، الفطرة التي هي الاستسلام والالتجاء إلى الله، هذه الفطرة هي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هي الفطرة التي هي الاستسلام. ومن معاني التوحيد ومن معاني الفطرة الرضا بأمر الله وبما قضاه الله وبما قسمه الله عز وجل، الرضا بشرع الله وبدينه وبأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. وللأسف فإن كثيرا من الناس قد بدلوا فطرتهم، فهم يعترضون على أحكام الله ولا يرضون بشرع الله، وإذا سمعوا الأمر من الله أو من رسوله أو سمعوا النهي من الله أو من رسوله تلاعبوا وراوغوا وجعلوا يدفعون وجعلوا يعترضون وجعلوا يجادلون ويتركون العمل، فهؤلاء تبدلت فطرتهم، قد انتكسوا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هي الفطرة هي التوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل، قال تبارك وتعالى: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال تعالى: فلما أسلما. هي الفطرة هي التوحيد هي الإسلام الاستسلام وهي الرضا، قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا عباد الله، الفطرة معناها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والتشبه به في جميع الأمور، لا التشبه بغيره. ومما نأسف له أن كثيرا من الناس تبدلت فطرتهم وصاروا إلى انتكاسة عن الفطرة، فصاروا يتشبهون باليهود والنصارى وأعداء الله ورسوله ولا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا العمل بالسنة وصاروا يعملون بأهوائهم، ما تابعوا الرسول بل صاروا يتبعون شهواتهم ووسوساتهم، وصاروا عياذا بالله تعالى يعترضون على السنة ويستخفون بها، وصار هؤلاء لا يحكمون شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحتكمون إلى قوانين سنها البشر، سنها الإنسان الذي وصفه ربه ومن هو أعلم به بأنه ظلوم جهول. فنعوذ بالله من الانتكاسة من الفطرة. عباد الله، الفطرة المتابعة والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشاهد ذلك في قصة ليلة المعراج. عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند الملأ الأعلى. أتي صلى الله عليه وسلم بإناءين، بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فقيل له اختر، خذ أيهما شئت. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشربه، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، أو قال له أصبت الفطرة، أو قال له هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. والشاهد في الرواية الأخرى: ما اختار نبينا صلى الله عليه وسلم الفطرة التي هي إناء اللبن إلا لما أخذ بإشارة جبريل وأطاع أمر جبريل الذي وصفه ربه بأنه رسول كريم. قال جبريل لنبينا: اشرب، خذ إناء اللبن. فأخذه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عباد الله إشارة بالغة أن طريق الهداية للفطرة التي فطر الله الناس عليها إنما يكون باتباع الرسول الكريم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اتبع جبريل وهو رسول كريم، فما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أرادت الهداية الفطرة إلا أن تتبع رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هي الفطرة المتابعة والائتمار بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن معاني الفطرة عباد الله الصلاة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الفطرة هي الصلاة. وفي أثر آخر عن معاذ قال: الصلاة هي الملة. فالصلاة الفطرة، والصلاة الملة، والصلاة الطاعة لله تبارك وتعالى. وإن مما نأسف له أن كثيرا من الناس قد ضيعوا الفطرة، تركوا الفطرة بتركهم الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد ترك الفطرة، ومن ضيع الصلاة فقد ضيع الفطرة عياذا بالله تعالى. فلنحافظ على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلنحافظ على الصلوات، نحافظ على مواقيتها. فمن ضيع الوقت وإن كان يصلي فقد ترك الفطرة، ليس هو على الفطرة. شاهده قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، أي إلى حلول الظلام. فهذا من في من أخر صلاة المغرب إلى أن أظلم الليل، فكيف بمن يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ فهذا قد زحزح أو تزحزح عن الفطرة عياذا بالله تعالى. وأيضا من الفطرة المحافظة على شروط الصلاة وعلى أركانها وعلى إتمام ركوعها وسجودها. صح من حديث حذيفة أنه رأى رجلا ينقر صلاته، لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 صلاة، منذ 40 سنة ما صليت. ولو مت على هذه الحال، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة، مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. أو قال له: مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وأيضا صح من حديث من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام أخطأ الفطرة، أخطأ الفطرة، فهذه من المخالفات ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المصلين. لا ينصت لقراءة إمامه، بل إمامه يقرأ وهو يقرأ. قال علي: هذا قد أخطأ الفطرة. فالفطرة الالتزام بشروط الصلاة وأركانها وسننها وآدابها التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال حذيفة: فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، أي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الفطرة الزكاة. وقد أديتم عباد الله الليل أمس وفي صباح هذا اليوم زكاة الفطر وصدقة رمضان، ومن أسمائها الفطرة، فأخرجتم الفطرة من أموالكم، فهي زكاة للمال وهي زكاة وطهارة للنفس وللبدن. ومن معاني الفطرة عباد الله على وجه العموم الاستقامة على شرائع الإسلام وإقامة مظاهر الدين والإعلان بها وإفشاؤها، إظهار الشعائر علامات الإسلام والتدين، إظهارها هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن ذلك الجمع والجماعات ورفع الآذان والتكبير في العيد في العيدين، والتكبير في العيدين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن، فسمعه يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة الفطرة، أو قال: على الفطرة. فتكبير المؤذن هو الفطرة، وتكبيركم أيها المسلمون في صباح العيد، تكبيركم في صباح العيد، خروجكم من بيوتكم وأنتم تكبرون وتقولون الله أكبر الله أكبر، هو إعلان منكم بالفطرة وتذكير لكم بأن تثبتوا عليها. فاللهم ثبتنا على الفطرة، فطرة الإسلام وفطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا إذن عباد الله على إظهار ذكر الله وشعائر الدين والإسلام في طرقاتكم وشوارعكم وفي بيوتكم. وأيضا من مظاهر التدين ومظاهر الاستقامة على الإسلام تعظيم القبلة، قبلة الإسلام، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. جاء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه لما توفي أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، أي إذا نزل به الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أصاب الفطرة، فاللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد عباد الله، من سنن الفطرة ومن خصال الفطرة التي جاءت بها الأنبياء وسنها المرسلون أمور تتعلق بالنظافة وتحسين الهيئة وتجميل الصورة، هي سنن الفطرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها السواك. السواك الذي هو تنظيف الفم، تطهير الفم، فيخرج الإنسان ورائحة فمه طيبة طاهرة طاهرة. هذه من الفطرة، هذه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والنفوس تميل إلى النظافة والزكاء والطهارة والطيب وكل شيء طيب. ومن سنن الفطرة الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، التنظف وإزالة الأذى والقدر بالماء، بالماء. ومن سنن الفطرة غسل البراجم، الأوساخ التي في معاقد الأصابع وكذلك الأوساخ في مطاوي البدن، تنظيفها وإزالتها، وحتى لا تنبعث الروائح الكريهة والمظهر الوسخ. هذا من الفطرة، من سنن الأنبياء والمرسلين. ومن الفطرة نتف الإبط، ومن الفطرة الاستحداد حلق العانة، ومن الفطرة تقليم الأظافر، ومن الفطرة قص الشوارب، ومن الفطرة توفير اللحية، وغير ذلك من السنن التي هي جمال ونظافة. فليحرص المسلمون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلا يخرجوا إلى المساجد ولا يخرجوا إلى اجتماعات الناس إلا بهيئة نظيفة حسنة تمثل الإسلام وفطرة الله وفطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما نأسف له أن كثيرا من الناس تبدلت الفطرة عندهم عياذا بالله، فصاروا يرون القبيح حسنا ويرون الحسن قبيحا. فمنهم من يطول أظافره فهذا ترك الفطرة، ومنهم من لا يقوم بحق سنن الفطرة من نتف الإبط وحلق العانة وغير ذلك مما ذكرنا، ومنهم من يطول شاربه، ومنهم من يحلق لحيته. كل هؤلاء عباد الله بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأيضا من معاني الفطرة عباد الله الستر وحفظ العورة. وكذلك مما نأسف له أن كثيرا من الناس وهم من المسلمين تبدلت فطرتهم، فصاروا يستحسنون التهتك والتعري ويحسبونه حضارة وتقدما ومدنية، وهو للأسف انتكاسة وارتكاس وطاعة لوساوس الشيطان عياذا بالله تبارك وتعالى. وابن آدم بفطرته يميل إلى حفظ العورة وإلى التستر، كما في قصة الأبوين اللذين عراهما إبليس اللعين، فعمد آدم وحواء إلى ستر عورتهما بأوراق الشجر في الجنة. هكذا ميل الإنسان بفطرته إلى التستر وتقبيحه للتعري. فنسأل الله جل وعلا أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. اللهم استرنا بالستر الجميل، اللهم استرنا بالستر الجميل، اللهم استرنا بالستر الجميل، اللهم استر نساءنا واستر بناتنا ووفقهن للالتزام بالحياة والاحتجاب على وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويمنع فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم. اللهم احفظ أوطان المسلمين، اللهم احفظ أوطان المسلمين، اللهم احفظ أوطان المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم وفرجهم، اللهم اجعل الدائرة لهم على أعدائهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف منا كل مريض، اللهم عاف منا كل مبتلى، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ألحقنا بهم غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام والفطرة حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الإسلام والفطرة حتى نلقاك. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، اللهم اجعلنا لك من الخاشعين المخبتين المنيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل وانزع الأغلال الغل والحقد والغش الذي في قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.